وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأوفره، فقهه رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى المسائل التي استنبطها الشيخ المجدد من باب ما جاء في الذبح لغير الله، وبلغنا إلى المسألة السابعة حيث قال رحمه الله: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. وهذا الاستنباط من فقهه رحمه الله، فإنه في حديث علي رضي الله عنه الذي خرجه مسلم في صحيحه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أي بأربع جمل: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. فإن هؤلاء الملعونين في هذه الأربع الكلمات التي هي أربع خصال هو لعن على سبيل الإجمال وعلى سبيل التعميم والعموم، وهذا يغاير ويخالف لعن المعين، فإن لعن المعين لا يصح إلا إذا جاءت فيه مصلحة راجحة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم معينين: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل في القرآن تأنيبا له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم إنهم ظالمون. وجل ما جاء من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن الله عز وجل إنما جاء على جهة العموم، على أفعال وعلى أخطاء وعلى ذنوب وكبائر، فعلها هؤلاء استوجبوا فيها واستحقوا فيها لعن الله ولعن رسله عليهم الصلاة والسلام، من نحو قوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فبمثل هذا استوجبوا لعائن الله المتتابعة. كذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فهذا على جهة العموم، ولعن هؤلاء الأربع كل هذا على جهة العموم لا على جهة التعيين. وجاء لعن الله جل وعلا لإبليس بطرده وإبعاده عن رحمة الله لما أبى واستكبر وتكبر على أمر الله له بالسجود لأبينا آدم عليه السلام، فلعنه الله أي أبعده وطرده. فنحن نلعن من لعنه الله على جهة التعيين، ونلعن من لعنه الله جل وعلا على جهة الإجمال والتعميم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. ففي حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، لما أبى أن يذبح الذباب تقربا به لغير الله جل وعلا، وأنه لا يذبح ولا يتقرب بشيء إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا من ضرب عنقه فأدخله الله الجنة. وذكر عليه الصلاة والسلام الثاني الذي دخل النار في ذباب، قال الصحابة: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، والصنم ما وضع على هيئة مخلوق له صورة يعظم ويعبد من دون الله، لا يجوزه أحد، أي لا يتعداه حتى يقرب له، أي للصنم شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. فقالوا له: قرب ولو ذبابا، احتقارا للذباب، لأن الذباب موجود في كل مكان، وهو شيء حقير مزدرى ليس له قيمة، فرضوا منه أن يقرب ذبابا للصنم، فطابت بهذا نفس هذا الرجل المقرب، فقرب الذباب تقربا وذبحا لهذا الصنم، فخلوا سبيله فمات فدخل النار. وقالوا للآخر، وكان موحدا ثابتا على عقيدته مستمسكا بدينه وتوحيده صابرا عليها، قالوا: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فغضبوا منه وأرهبوه فضربوا عنقه فأدخله الله عز وجل الجنة. فهذه كما ذكر الشيخ قصة عظيمة، فيها الفرق بين الموحد وبين ضعيف الدين الذي يبيع دينه وتوحيده عند أدنى مساومة، فإن هذا الذي قرب ذبابا للصنم قرب الذباب حالة تقريبه له طائعا مختارا. ثم ذكر الشيخ المسألة التاسعة فقال: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصا من شرهم. قوله لم يقصده، أي لم يسق هذا الذباب متقربا به ابتداء لهذا الصنم، إلا لما قالوا له: تجوز هذا الصنم إذا قربت الذباب، فاحتقر هذا الذباب وازدراه، وقال: الذباب كفو لهذا الصنم، فقربه مختارا، ولم يفعل ذلك مكرها، إنما فعله تخلصا من شرهم، راضيا بتقريب الذباب الحقير المزدرى لهذا الصنم. وإلا فشرع الله جل وعلا وحكمه بين واضح، لا يؤاخذ الله جل وعلا بالإكراه، كما في آية سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولهذا قال العلماء: إن الإكراه لا يطال أمر النية وأمر القصد في القلب، وإنما الإكراه يكون بالقول، وجمهورهم قالوا يكون الإكراه أيضا بالفعل، على خلاف كثير في هذه المسألة. فهذا الذي قرب الذباب قربه طائعا مختارا، راغبا التخلص من شر هؤلاء ليجوز ويعبر هذا الصنم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة العاشرة، قال: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. هذه المسألة يا أيها الإخوة والأخوات، وهي المسألة العاشرة، مسألة جليلة، وأخشى أن المقام يضيق عن بسطها والتدليل عليها، فنرجئها إلى حلقة أخرى، لأن الشيخ بهذا الاستنباط دل على عظيم فقهه وعلى كبير علمه من هذه الدقائق في المسائل التي استنبطها رحمه الله من هذه الأبواب، فنرجئ الكلام عليها إن شاء الله إلى المجلس القادم في مدارسة فقه الشيخ في كتاب التوحيد، فرحمه الله رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين وأتبعنا بهم على عمل صالح، وجمعنا بهم في عوالي جنانه في عليين، إخوانا على سر متقابلين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وولاتنا ومشايخنا